بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أسألك الخلاصة بس من المعربات بالحركات وبالحروف. جيت في لو ريكابيتولاتيف. أولا كم الأصول؟ أربعة. أربعة. ما هي؟ نعم أحسنت. ضمة نقوى رفع فتحة نصب كثرة خفض جر والسكون جزم. طيب والفروع لي ديفيونت يعني لي برونش عشرة. طيب ما هي كومبيان رومبلاس الضمة كم تنم أيوة كم عن الفتحة أربعة كم عن الكثرة وكم من السكون واحد أحسنت. طيب أولا في أي باب يقع هذا يعني عدل النيابة dans quelle abwab que il y a un remplacement qui sort du asl كلها ضمة في الجامعة ذكر سليم رفع بالواو لا لأبواب كما ذكر في الكتاب الأبواب التي فيها تغير يحصل شيء من خروج عن الأصل جامعة ذكر جامعة مؤنث سليم جامعة مؤنث سليم مؤنث سالم أيوة منصب بكسرة وعليك صح والفعل الاسم الذي ينصرف الاسم الذي ينصرف تحفظ بالفتحة يحفظ ب بالفتحة. والفعل المضارع النقطة الأخير يجزم بحرف آخري. نعم. الحركات. بقي ثلاثة. بقي ثلاثة. مثنى مثنى ترفع بالالف جمع مذكر سالم ترفع بالواو والامثله الخمسه ايوه طيب الان سناخذ درسا قصيرا ان شاء الله في الاعراب التقديري يعرب كي سوتونجي قد مرت بنا قد ذكرناه في اول الكتاب وقد ذكرناه في الممتع فسنمشي إن شاء الله عليها قال الإعراب التقديري يعني التي يمنع ظهور الحركات الحركات لا تتحدث لكن الاسم المعرب لا مبني أولا الإعراب التقديري في الأسماء أولا في الأسماء فصل تقدر الحركات الثلاث لتخوى أسماء مقدرة أولا في الاسم المضاف إليه المتكلم نحو غلامي وابني غلامي وابني هذا كيف يسمى هذا المناسبة المناسبة لماذا قدرت الحركات هنا قدرت الحركات لأن الياء يمنع ظهور الحركات إلا الكسرة الياء ما يناسب الياء إلى الكثرة قبلها نعم نبهد مثل الكثرة devant الياء donc ce qui fait que la harakat ne peut pas la mettre du ism à la fin هذا يسمى المناسبة ثاني في الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة نحو الفتى والمصطفى وموسى وحبلى ويسمى مكسورة هنا الحركات لا تظهر لماذا؟ نعم لنسب الألف إلى الفتحة. يكون دي الألف لازمة هي الألف التي تلازم الكلمة ليست نتيجة عن تغير مثلا إذا قلت رأيت أباك هنا أباك ليست الألف لازمة إنما هي نيابة عن الأصل أما هذه الكلمات الألف هي لازمة on ne l'enlève pas et ne change pas. Ou dans certains asma, dans le pluriel, il se transforme en ya. Pose haqqi. ثالثا تقدر الضمه والكسره في الاسم المعرب الذي اخره ياء لازمه مكسور ما قبلها نحو القاضي والداعي والمرتقي ويسمى منقوصا اولا طيب منقوصا نعم في نكمل هذا Donc, à Adelbeb, juste ce qui n'apparaît pas, c'est la Dhamma et la Kasra. Amal al-Fatha yatazor. Lima adha? C'est l'isme khafifa. Kif tu yusamma Adelbeb? Thiqal. Thiqal. Car il y a une lourdeur à prononcer la harakat sur l'ya. Yustathna min dhalika al-Fatha. Et ce isme s'appelle isme manqous. Nahu yawma yad'u ad-da'i. هنا الشاهد الداعي إنما حذفت الياء تخفيفا والأصل ثابتة هنا الداعي هو فاعل مرفوع علامة رفعي الضمة المقدرة على الياء المحذوفة منع من ظهورها الثقل وثاني مهطعين إلى الداع هنا الداع كذلك مجرور بإلاء علامة جره الكسرة المقدرة طيب قبل هذا أعلب لي جاء غلامي جاء في الماضي مبني على مبني على الفتح لا محل له من الاعراب غلامي غلام فاعل مرفوع على علامه رفعه الضمه هذا المقدره منع من ظهورها المناسبه نعم وياء وضمير مستتر هو مضاف هو مضاف غلام مضاف والياء متكلم ضمير متصل مبني على الحمد لله يعني وصل حبالك مبني على السكون في محل جر مضاف اليه طيب اعلب لي ضربت الفتى اشتي الفتى فقط مفعول به منصوب علامات رفعه الفتحه مقدره من علاماته فتحة مقدرة من عمل لا سبق لسان أنت قلت علامة رفعه آه علامة نصبه نعم الفتحة المقدرة من عمل ظهورها التعذر أحسنت ثم قال يعني في نسبة الثقل توجوهك بابوريا وتظهر فيه الفتحة لخفتها نحو أجيبوا داعي الله هنا الفتحة on peut la prononcer لأنها خفيفة كما في الآية أجيبوا داعي الله فداعي هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة لآخره وهو مضاف طيب كملنا من إعلام التقديري في الأسماء الآن سنخوض في الأفعال من نفس الشيء قال وتقدر الضمة والفتحة في الفعل المضارع المعتل بالألف نحو يخشى ولن يخشى فهمت هذا فالفعل الذي آخره ألف في المضارع المعتل آخر آخره ألف لا فتحة إلى الضمة اسم مقدرة أي سبب ما هو المانع؟ كما سأفعل المانع؟ شو لديت ترى؟ تعذر تعذر ولا كثرة تظهر؟ كثر من لا لا في هذا الباب قالت تقدر الضمة والفتحة والكثرة تظهر؟ لا يظهر لا تظهر ما لماذا ما ذكرها؟ فإلا ست بالة الضمة والفتحة قال الضمة وفتحة ما قال الكسرة لأن كيف؟ يخشى الفتحة ليس العلامة. ويتكلم الآن في الفعل المضارع المعطي الأخير الأخير بالألف. قال تقدر الضمة والفتحة. ليش ما ذكر الكثرة؟ لأن أصلاً هذا فعل. أيوة. الفعل لا ما في جر. ما في كثرة. أحسنت. إلا في التقاء ساكنين أو lorsque sa dernière lettre c'est un ya et qu'on enlève une kasra qui vient pour démontrer que la lettre enlevée c'est un ya ou il laisse cette alamat i'rab. Ahsant. قال وتقدر والضمة فقط في الفعل المضارع المعتل بالواو أو بالياء هذا يسمى بالمناسبة. فعل qui finit par un واو مقدر الضمة فقط نحو يدعو ويرمي كذلك الذي آخره يا يدعو ويرمي هذا الثقل سلمام علا كدو الداعي القاضي الرامي. وتظهر الفتحة نحو لن يدعو ولن يرمي كالي خفيفة فلن يدعو ما يعلم لن يدعو ونفي ليس مصدر نفي ونصب استقبال يدعو فعل مضارع منصوب منصوب باللن باللن ولامة نصبه الفتحة ظاهرة على أحسنت ولن يرمي نفس إعلام. والجزم في الثلاثة بالحذف كما تقدم فهذه الأفعال مختل الآخر لا لتخ على فانسي حرف علة المجزوم ونغتير ستلتخ على كوبي كما تقدم ولا جابري فلا يبا تقدير الحرف في المجزوم على مجزمي حرف علة هذا طيب اليوم سنقف هنا إن شاء الله هكذا غدا سندخل في الاسم الذي لا ينصرف ان شاء الله jusqu'à présent il n'y a pas eu de nouveau vraiment dans le kitab ça va arriver par la suite باذن الله تعالى quand ils vont entrer dans les mansoubat marfouat هذا الاصول هذه الاصول تتغير il y a rien de nouveau le nouveau ça va être dans quoi dans les mansoubat et marfouat les tafasil il n'y a pas dans le mumti' ils vont citer c'est pour ça que jusqu'à présent là il n'y a rien de nouveau تقريبا حتى الاسم الممنوع من الصرف اللي على بوت النوفو بابا صقل الممتع فهمت لا ميم شوز سي بور سون نسيرا لو فير ان اندرس ليكتور ان شاء الله نعم والى هنا والحمد لله رب العالمين.